ذكرنا أنه خالف في هذا الأصل طائفتان ضالتان. نعم الأخ أنت. لا في العلو قصر. طائفة قالت إن الله تعالى نفسه في كل مكان. طيب والثانية ولا في الأرض ولا في أي مكان كذا. طيب وتصور هذا هذين القولين من هاتين الطائفتين الضالتين تصور كافا في ربه، لأن الطائفة الأولى التي تقول في كل مكان لم تنزه الله عز وجل عن الأقدار والأنتام وعن بطون الحيوان والكلاب والخنازير، والثانية وصفته بالعدم أنه لا وجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.